بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هنا الأخ عبد الحكيم الجزائري، إيش تقولون الإيش في الملفوف؟ ها؟ نعم، إيش قلتم؟ الكرنب بتسكين النون، بلغوا بتسكين النون. أي صحيح، أنا وجدتها هكذا مشكلة بتسكين النون، الكرنب. نحن قلنا الكرنب والكلام ما يدخله القياس، لكن وجدتها مشكولة الكرنب. الكرنب إيش فيه من حكم في التجويد؟ الكرنب، ها، النون الساكنة عند الباء. من قائل الإقلاب؟ تدرس أنت؟ ها؟ طيب، أحسنت. طيب، نرجع إن شاء الله. تفضل، تعرف تقرأ؟ 148. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد الله رحمه الله: وحدثني عبد الوارث ابن سفيان قال أخبرنا القاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا سليمان ابن أبي شيخ قال قال أبو سفيان الحميري: ليس الأدب إلا في صنفين من الناس، رجل تأدب بالسلطان ورجل تأدب بالكف وسائر الناس همل. نعم، هذا سند حسن، فجميعا تقدموا. وسليمان ابن أبي شيخ، هو سليمان ابن أبي شيخ، قرأنا. نعم، سليمان ابن أبي شيخ له ترجمة في تاريخ بغداد، واسمه أبي شيخ منصور ابن سليمان، ويكنى أبا أيوب الواسطي. قال الخطيب البغدادي: كان عالما بالنسب والتواريخ وأيام الناس وأخبارهم، وكان صدوقا. وأيضا وثقه أبو داود صاحب السنن، قال ثقة. وأبو سفيان الحميري هو سعيد بن يحيى الحذاء الواسطي، صدوق. وقوله: ليس الأدب إلا في صنفين من الناس، رجل تأدب بالسلطان ورجل تأدب بالفقه وسائر الناس همج، كأن رجلا تأدب بالسلطان أي أن تلك الأيام الإمارات والوزارات والسلاطين والخلفاء يتخذون لهم مربين، وعندهم أمور يسيرون عليها، كيف يلقون الناس، كيف يتخاطبون مع الصغير والكبير، كيف يتصرفون. فهكذا الذي يظهر أن هذا هو المراد، رجل تأدب بالسلطان، كما يقال رجل نظامي، يعني في لغة العصر رجل نظامي يسير على نظام معين وعلى كذا. وثاني رجل تأدب بالفقه، أدبه العلم النافع، فهو خير أدب لمن أراد الأدب العلم النافع. فالأدب هو في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. طيب، وبعد هذا انتقل المصنف رحمه الله إلى الأثر الذي بعده، أقرأ ثم سيقرأ الأخ أنيس شيئا. قال: وروي عن علي رضي الله عنه قال: الناس ثلاث: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، والباقي همج رعاع أتباع كل ناعق. أبان المحقق حفظه الله أن هذا الأثر ضعيف، ففي سند أبو حمزة الثمالي وهو ثابت بن أبي صفية ضعيف، وأيضا شيخه عبد الرحمن بن جندب الفزاري مجهول، يعني أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وغيره، وسنده ضعيف. وهو أثر طويل عن علي بن أبي طالب، فيه حكم وفيه مسائل، لكن هذا الأثر لم يصح عن علي بن أبي طالب. وهنا شرح جيد للعلامة الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، ذكر هذا الأثر رواه بسنده، ثم جعل يشرح هذه العبارات: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة والباقي همج رعاع. ركز على عالم رباني، ذكر بعض الآثار سيقرأ إن شاء الله الأخ. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: هذا الحديث من أحسن الأحاديث معنى وأشرفها لفظا، وتقسيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الناس في أوله تقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد، لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام الثلاثة التي ذكرها مع كمال العقل وإزاحة العلم، إما أن يكون عالما أو متعلما أو مغفلا للعلم وطلبه، ليس بعالم ولا طالب له. فالعالم الرباني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل ولا منزلة فوق منزلته لمبتهل، وقد دخل بالوصف له بأنه رباني وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله، ويمنع وصفه بما خالفها. ومعنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم العالي المنزل فيه، وعلى ذلك حمل قول الله تعالى لولا ينهاكم الربانيون والأحبار، وقوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وروى بسنده عن مجاهد رحمه الله قال الربانيون الفقهاء وهم فوق الأحبار. وروى بسنده عن سعيد بن جبير في قوله كونوا ربانيين قال حكماء فقهاء. وروى بسنده أيضا عن أبي رزين في قوله كونوا ربانيين قال فقهاء علماء. وروى بسنده أن محمد بن عبد الواحد قال سألت ثعلبا عن هذا الحرف رباني فقال سألت ابن الأعرابي فقال إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له هذا رباني، فإن حرم عن قسمة منها لم يقل له رباني. قال وبلغني عن أبي بكر بن الأنباري عن النحويين أن الربانيين منسوبون إلى الرب، وأن الألف والنون زيدتا للمبالغة في النسب كما تقول لحياني دماني إذا كان عظيم اللحية والدمة. وأما المتعلم على سبيل النجاة فهو الطالب بتعلمه والقاصد به نجاته من التضليل في تضييع الفروض الواجبة عليه، والرغبة بنفسه عن إهمالها وإطراحها، والأنفة من مجالسة البهائم. وقد نفى بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل العلم. وأما القسم الثالث فهم المؤمنون لأنفسهم الراضون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة التي هي في الحضيض الأوهد والهبوط الأسفل التي لا بعدها في الغمول ولا دونها في السقوط، نعوذ بالله من الخذلان وعدم التوفيق والحرمان. وما أحسن ما شبههم الإمام علي بالهمج الرعاع والهمج البعوض، وبه يشبه دناس الناس وأرادلهم، والرعاع المتبدد المتفرق والناعق الصائح، وهو في هذا الموضع الراعي يقال نعق الراعي بالغنم ينعق إذا صاح بها. ومنه قول الله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وروى بسند عن أبي الأسود الذهبي أنه قال العلم زيد وتشريف لصاحبه، فضل هديك فنون العلم والأدب، لا خير في من له أصل بلا أدب حتى يكون على ما زاده حدبا، كمن كريم أخي عين وطمطمة فدولة القوم معروف إذا انتسبا، في بيت مكرمة آباؤه نجب تأثار الرؤوس فأمسى بعدهم ثنبا، وقامل يخرج الآباء لأدب نال المعالي بالآداب والرتبا، أمسى عزيزا عظيم الشان مشتهرا في خفه سعر فظل محتجبا. العلم قلت كنز العلم كنز وفخر لا نفاد له، نعم القليل إذا ما صاحبه صحب. قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيرمي الذل والحلب. وجامع العلم مغمور به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلب. يا جامع العلم نعم الذكر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. وروى بسنده عن أحمد بن محمد بن سلامة أنه قال: كنت عند أحمد ابن أبي عمران فمر بنا رجل من بني الدنيا، فنظرت إليه وشغلت به عما كنت فيه معه من المذاكرة، فقال لي: كأني بك قد فكرت فيما أرضي هذا الرجل من الدنيا. فقلت له: نعم. فقال: هل أدلك على خلة؟ هل لك أن يحول الله إليك ما عنده من المال، ويحول إليه ما عندك من العلم، فتعيش أنت فنيا جاهلا ويعيش هو عالما كبيرا. فقلت: ما أختار أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده على هذا. نعم، إلى هنا، جزاكم الله خيرا.